الرخصة في لعب الأطفال. فإذا كان هناك نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التعظيم ولا الترف ولا يلزم منه شيء من المحظورات السابقة، فالإسلام لا يضيق به صدرا ولا يرى به بأسا، وذلك كلعب للأولاد الصغار التي تصنع على شكل عرائس أو قطط أو غير ذلك من السباع والحيوانات، فإن هذه الصور تمتهن باللعب وعبث الأولاد بها. قالت أم المؤمنين عائشة: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتيني صواحب لي فكنا ينقمعنا يختفين خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بمجيئهن إلي فيلعبن معي. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: ما هذا؟ قالت: بناتي. قال: ما هذا الذي في وسطهن؟ قالت: فرس. قال: ما هذا الذي عليهم؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أولا سمعت أنه كان سمان بن داود خير لا أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. رواه داود. والبنات المنصورة في الحديث هي العرائس التي يلعب بها الجواري والوجان. وكانت السيدة عائشة حديثة السن لأول زواجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: في هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل، وقد روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك. وقال القاضي عياض: إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة، ومثل لعب الأطفال يقول المصنف، وهذا رأيه خاص، ومثل لعب الأطفال التماثيل التي تصنع من الحلوى وتباع في الأعياد ونحوها ثم لا تلبث أن تؤقم، هذا مما لا نوافق عليه إطلاقا. وقبل بيان السبب في ذلك لابد من إلفات النظر إلى دقيقة مر عليها المصنف مرا سريعا. حديث السيدة عائشة كثيرا ما يختلط فهمه على بعض الناس بشيء لا يدل عليه هذا الحديث. حديث لعب السيدة عائشة بالبنات شيء، واشتراء الولي ولي البنت لهذه اللعب جاهزة مصنوعة من غير البنات شيء آخر، لا سيما إذا كانت هذه اللعب التي تشترى إنما هي من صنع أوروبا، لا سيما إذا كانت هذه الصور المشترات تمثل عادات الكفار وتربية الكفار للبنات، فهذا شيء. وصنع البنات الصغار من خلق صنع داخلي للبنات الصغار من البنات لأجل التمرن على مبادئ علم تدبير منزل، هذا شيء آخر. وهذا الشيء الآخر هو الذي يدل عليه، ليس شيء آخر، هو الذي يدل عليه حديث لعب السيدة عائشة رضي الله عنها بالبنات. لذلك فينبغي ألا نغتر بما يقال اليوم من أن حديث عائشة يدل على شراء ولي البنت للعب من الشيء، خاصة اللعب التي عمت وطمت بلاده. ومن دقيق فكر الإمام مالك رحمه الله أنه نبهنا إلى هذه الحقيقة، وقبل أن يرى مفاسد الصور التي تأتينا من أوروبا باسم لاعب الأطفال، قبل أن يرى مالك بكل عينيه رأى ذلك بفكر فاقد، فطالما نقله المؤلف دون أن يعلق عليه شيء. وقد روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لابنته ذلك، فهذه هي حقيقة يغفل عنها كثير من الناس. ذلك فهذه هي حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، فشراء اللعب للبنت غير سماحة لها بأن تصنع اللعب بيدها. ولأمر ما أجاز الشارع الحكيم بعد أن حرم تحريما مطلقا الصور المجسدة بصورة خاصة، لأمر ما ولحكمة ما بالغة أجاز الشاعر الحكيم صنع البعض للبنات ولم يسمح بأن يكون هذا الصنع من الخارج وأن يشترى أيضا من هناك. ولذلك فما ألحق به المؤلف بقوله ومثل لعب الأطفال التماثيل التي تصنع من الحلوى وتباع في الأعياد، هذا إلحاق خاطئ لا شك في ذلك من وجهين. الوجه الأول سبق بيانه أن هذه اللعب لا تصنع في البيت، فماذا تستفيد البنت من وراء ذلك؟ ثانيا الحلوى، هذه الحلوى ربما تصنع لها قوالب من نوع معين. وشيء ثاني أنه يكون في الأعياد، فمن الذي يصنع؟ أي أمة على وجه الأرض تصنع الحلويات المجسمة على صور طير وفرس وأرنب وما شابه ذلك؟ الأمة المسلمة أم الأمة الكافرة؟ لا يشك أحدنا أن هذه عادة ليست عادة إسلامية. وحين ذاك يكون المصنف قد نسي ما ذكره في أول البحث من السر، من أن السر في عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة هو لأن الذي يتخذ الصورة يتشبه بمن؟ الكفار. فإذا نحن اليوم إذا أجزنا صنع الحلويات على الصور والتماثيل فإنما نتشبه بالكفار. فهذا خطأ. وخطأ ثاني إلحاق هذا النوع من اللعب بلعب الخرق التي تظل وتستمر، أما هذه حلوى فيأكلها الولد ولا يستفيد منها شيئا سوى أن ذوقه يترعرع ويشب على الذوق الفرنجي الكافر، وأن يحكيها مع الصور منذ نعومة أوصاره، وهذا ما لا يريد الإسلام إطلاقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.